ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فريضة الصيام كما شرعها الله عز وجل إنما هي اختبار تميز المسلم من غيره، ولهذا تأتي أحكام الإسلام وشرائع الدين اختبارا وامتحانا للمسلمين المستسلمين ولمن خرج عن نهج الإيمان. تعال إلى فريضة الصيام، هل التحلل من أحكام الدين جديد؟ الجواب كلا. في طوائف منحرفة في الزمن الماضي أيضا كانوا يتحللون من دين الله ومن فرائض الله، فمثلا الخطابية، هؤلاء كان زعيمهم أبو الخطاب، وكان أتباعه إذا ثقلت عليهم عبادة من صلاة أو صيام ذهبوا إليه وقالوا خفف عنا هذه الفريضة فيخفف عنهم. الحزمية إحدى الفرق المنحرفة، هؤلاء كانوا يتدينون بترك الفرائض. الباطنية من الإسماعيلية ومن غيرهم، هؤلاء أيضا عندهم للصيام مفهوم، وهو أن الصيام إنما هو حفظ أسرار الدعوة الباطنية. لكن هذا الصيام الذي يعرفه المسلمون يؤولونه هذا التأويل الباطني. هل انتهى الأمر عند هذا؟ لا، جاء بعض غلاة الصوفية ليسقط التكاليف عن بعض الأشخاص إذا وصل إلى درجة معينة، ولم يمضي ذلك الزمن إلا وشهدنا في عصرنا هذا بعض الزنادقة. أتدرون ماذا يقول؟ يقول هذا الزنديق إن شرب الماء ينبغي ألا يفطر الصائم. مسلم يعرف أحكام الله عز وجل ثم يقول بهذا؟ إنه الاستهتار، إنه الاحتقار لشرائع هذا الدين تنبع من هذه القلوب العفنة. وإلا فالصيام بمعناه الشرعي مما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه كل مسلم ومسلمة. لكن ماذا نصنع بهؤلاء الذين يتحللون من دين الله عز وجل؟ نسأل الله أن يريني فيهم عجائب قدرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟